الحمد لله على إحسانه وشكره وتوفيقه وامتنانه، وصلى وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وإخوانه. ما بعد، لازلنا في كتاب المناسك، نختم باب العبادات أو كتاب العبادات بالكلام عن أحكام الفوات والإحصار والهدي والعقيقة. أقول ذكر الفقهاء رحمهم الله الكلام عن فوات والإحصار، إذ أن الإنسان قد يعزم الحج لكن قد يحصل له مانع يمنعه من دخول مكة لعدو أو مرض أو منع له، فيأتي أحكام الفوات والإحصار في هذا الباب. هنا قال المؤلف رحمه الله: ومن فاته الوقوف فاته الحج. بدأ المؤلف بكلام عن الفوات. الفوات أن يفوت الحج بفوات الوقوف بعرفة، وهذا مثل ما قلنا لكم قصة الإخوة الجايين من طاجكستان، ذكرتها لكم في درس سابق، اللي كان عازمين لكن لم يصلوا إلى قرب مكة إلا يوم العيد، يعني فاتهم، يعني لهم 20 يوم في الطريق، فهذه موجودة إلى الآن، وإن كانت في العهد السابق كانت أكثر لصعوبة وسائل المواصلات، لكن حتى الآن مع ازدحام الطرق وأحيانا قد يكون التنظيمات المرورية قد تجعل هذا سبب في تأخير الإنسان، وقد يمنع الإنسان مثلا من الدخول بأي اعتبار أنه ما عنده تصريح وغير ذلك، ثم يتيسر له الدخول لكنه لا يصل إلى داخل مكة أو إلى عرفة إلا بعد فجر يوم النحر، فجر يوم العيد، فنقول فاته الوقوف بعرفة ففاته الحج. فيقول المؤلف هنا: من فاته الوقوف فاته الحج. إذن الضابط في فوات الحج هو فوات الوقوف، أي وقوف إيش؟ الوقوف بعرفة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحج عرفة. فإذن طيب متى يفوت الوقوف بعرفة؟ أن يصل الإنسان، طيب خل أسألكم سؤال الآن: لو وصل الإنسان كان في النهار كان في الطائف مثلا ظهر يوم العرفة، زحمة الطرق ونقاط التفتيش وغير ذلك، ما وصل إلى عرفة إلا بعد العشاء يوم عرفة، وش رأيكم؟ فاته وقت الوقوف بعرفة؟ لا، ما فاته، لأن صح أن وقت الوقوف الأصلي هو النهار، وهذا هو القدر يعني المستحب الذي وقفه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن نقول وقت الإجزاء، وقت الإجزاء بحيث نقول لو وقف هذا الوقت صح حجه، يحصل في النهار وفي الليل، وهذه مرت معنا المسألة هذه. فنقول لو وصل الإنسان بالليل، أهم شيء يصل قبل الفجر ولو بلحظة، قبل الفجر يوم النحر. ودليل ذلك حديث عروة بن مضرس اللي من أهل طي، اللي قلت لكم قصته، اللي يقول أنا من أهل طي وإني ما تركت واديا ولا جبلا إلا صعدته، ثم جاء للنبي عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر في يوم في مزدلفة في يوم العيد، فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاة هذه وقد كان قد وقف بعرفة من ليل أو نهار، من ليل أو نهار، فقد صح حجه، فقد تم حجه وقضى تفثه. إذن فدل أن وقت الليل داخل في وقت الوقوف بعرفة. لكن المؤلف الآن يقول طيب من فات الوقوف بعرفة بحيث ما وصل إلا بعد الفجر، وصل الصباح يوم العيد، يقول فاته. طيب ماذا عليه؟ ذكر المؤلف أن عليه ثلاث أشياء، أو نقول لا يخلو من حالين، إما يشترط أو لا يشترط. فإن اشترط فمسألة سهلة، لا يلزمه شيء، إن اشترط إنه حس أن في مشكلة قد تحصل له في الدخول، كان يكون ما عنده تصريح وقال خلا فاشترط، فقال اللهم يعني لبيك حجا، فإن حبسني حابس فمحلي حيث عبستني. هذا شو حكمه؟ لو جاء وفعلا ما استطاع يدخل، أو استطاع يدخل لكن ما وصل إلا يوم العيد، يقول ما عليه شيء، لا عليه هدي ولا قضاء لأنه اشترط. الحال الثاني لم يكن اشترط، وهذه المؤلف ذكر لها ثلاث أشياء أو ثلاث أحكام مترتبة عليها. أول شيء تحلل بعمره، إنه ما منع الآن من دخول مكة، أموره طيبة ماشي، لكن فاته الوقوف بعرفة، إذن مدام محرم ما يخرج من إحرامه إلا بانتهاء نسك، شو يسوي؟ يروح يعتمر، لأن وقت العمرة مفتوح كل السنة، فإذن يتحلل بعمرة، إن يستطيع أن يخرج يفسخ إحرامه يتحلل من إحرامه بعمرة، فأقول كما قال المؤلف يتحلل بعمرة. طيب شو يسوي؟ يقلب نية الحج إلى عمرة، يقلب النية إلى عمرة، في شو يسوي؟ يروح يطوف ويسعى ويحلق ثم يتحلل، يلبس ثيابه ويتحلل. هذا الأول. الثاني القضاء، قال المؤلف ويتحلل بعمرة ويقضي، يعني يقضي الحج هذا الفائت، مثل ما حصل قلت لكم الأخوة اللي في طاجكستان لما ما تيسر لهم الحج تكفل أحد يعني الأمراء بأن يتيسر لهم الحج من العام القادم، إذن يجب عليه القضاء لأنه لما شرع في النسك صار واجبا عليه، والحج يلزم بالشرع فيه وأتم الحج على مطر الله، فيلزمه القضاء. مثل كذلك ما ذكرنا في الرجل الذي جامع أهله زوجته قبل التحلل الأول، نقول يلزمه القضاء من العام القادم حتى كان نافلة، حتى كان نافلة، يعني كانوا ما دام دخلت في الحج خلاص يلزمك أنك تكمله. الثالث يهدي، أي ما معنى يهدي؟ اذبح هديه. قال المؤلف ذلك ومن صده عدو، هذا الإحصار. إذا المؤلف ذكر أول شيء الفوات ثم ذكر الإحصار وأحكام المحصر، والإحصار نص عليه الله عز وجل في القرآن في قوله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. الآن المؤلف يقول إذا منعهم من الوصول إلى البيت عدو ونحوه فلم يستطع الوصول، مثل ما حصل لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام في يوم الحديبية، وقد جاء مع الصحابة بنية العمرة، فلما جاء الحرم منع من الدخول الحرم، صده عدو. طيب تذكرون ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام في الحادثة الحديبية؟ طيب تذكرون قصته مع وقال للصحابة يلا الآن منعنا من الدخول، كل واحد يحلق رأسه ويهدي، الصحابة رفضوا، كيف ما طاعوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف ما سمعوا ولا استجابوا للنبي عليه الصلاة والسلام؟ ليش؟ الصحابة كانوا متشوفين، لهم سنوات الآن ممنوعين من الدخول مكة، وكثير منهم مهاجرين، يعني كانوا عايشين في مكة فمشتاقين للعمرة، فما كانوا مستوعبين أنه ممكن نمنع من الدخول، فذلك يحاولون أنه محاولة يعني يا رسول الله أصر عليهم، يعني ما يمكن يمنعونا. فلما شعروا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن هذا هو المصلحة وأن الحديبية تقتضي هذا، صلح بنود الحديبية أنه لا يعتبروا السنة هذه، سلموا للنبي عليه الصلاة والسلام، لا سيما لما رأوه قدوة. تذكرون مشورة أم سلمة، مش قالت أم سلمة؟ قالت يا رسول الله احلق، فإذا حلقت فسيتتابع الناس. فعلا لما حلق النبي صلى الله عليه وسلم وشاف الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام حلق الصحابة تتابعوا حتى كادوا يقتتلون استجابة للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم أهدوا ثم تحللوا. إذن الواجب هو إذا منعه عدو ونحوه فلم يستطع الوصول فإنه يهدي، يذبح هديا ويحلق رأسه ثم يحل من إحرامه، سواء كان هذا حج أو عمرة. ودل هذا قول الله عز وجل فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولفعل النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية، فقد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري أن ينحروا ويحلقوا ويتحللوا. قال المؤلف فإن فقده، طيب ما تيسر أو ظروف المادية ما تسمح له يهدي، فالفقهاء الحنابلة يقيسون هذا على المتمتع إذا ما وجد الهدي. المتمتع إذا ما وجد الهدي بنص القرآن وش يسوي؟ سيم 10 أيام، فيقول إذن يصوم 10 أيام، فيصوم 10 أيام بنية التحلل ثم يحل. قال المؤلف وإن صد عن عرفة تحلل بعمرة. أحيانا هذه الصورة من الصد أن لا يصد عن كل مكة، يصد فقط عن عرفة، وهذا ممكن ممكن. وتذكرون في تاريخ أمة الإسلام أنه لما المجوس أو القرامطة يعني فعلوا بالحجاج فعلتهم وأخذوا في عام 320 تقريبا 319 دخلوا في قرن مبكر في تاريخ الأمة، دخلوا وقتلوا 20,000 من الحجاج وأخذوا الحجر الأسود وبقي في الأحساء 19 سنة أو 20 سنة، حتى من الطريف أن الخرقي صاحب كتاب المختصر اللي شرحه ابن قدامة في المغني لما جاء يتكلم عن صفة الحج قال ويقبل الحجر الأسود إن وجد. لماذا؟ لأنه ألفه في ذلك العام ما كان الحجر الأسود موجود، يقول يقبل الحجر الأسود إن وجد الحجر الأسود، ولا يعني كانوا صوروا أنه ما يمكن يوجد أو على الأقل علق بالوجود. فالمقصود هنا يقول المؤلف إن صد عن لا عن جميع مكة بل عن دخول عرفة فهو لا يتحلل من حج بماذا؟ بعمرة، بإجعال عمرة. ولماذا؟ لأن الحج له أن يقلب الحج إلى عمرة، والآن تيسر له أن يأتي بعمرة لأنه ما تيسر له الوقوف بعرفة. ومن أمثلة هذا في الواقع التطبيقي لو أن أناسا حملة كاملة باصات مثلا حصروا بسبب التنظيم المروري مثلا أو زحام المرور، حسوا فعلا ما يمديهم الآن يدخلون إلى عرفة، فعلا جاء الآن لحظات الحرجة جدا يعني وقت الحرج أنه الآن بيطلع الفجر ما استطعنا بسبب تنظيم معين في المرور أو أنه هذا طريق خروج ما في مجال للدخول، فمقصود ما استطاع. وتحصل أحيانا ترى، فهذا نقول له إذا طلع فجر يوم العيد وما قدرت فالحل أنك تتحلل بعمرة. فإذا الحصر له حالتان، إما يحصر عن جميع مكة أو يحصر عن عرفة فقط، وكل واحد لها حكم. لكن نبه المؤلف ذلك على صورة أخرى في الحصر، إذا أحصره مرض أو ذهاب نفقة، فهي صورة وتكون كذلك موجودة كثيرا في الواقع، لا يحصره عدو، يحصره مرض فيمرض فيدخل مستشفى، يمرض فيغمى عليه فترة، تذهب نفقته وفي الطريق مثلا ذهبت نفقته، سرق أبوكه واستطاع يكمل بأي وسائل، هذه الوسائل التي ليست عدو، فيقول مؤلف فلا يأخذ حكم المحصر، لا يأخذ حكم المحصر. والحل فنقول إما يكون اشترط أو لم يكن اشترط، فإن اشترط فالحل سهل، يتحلل أو يخرج من إحرام ولا شيء عليه، كما فعلت الضباعة بنت الزبير. فضباعة بنت الزبير لما كانت تشتكي، هي كانت مريضة وتخشى أن ما تكمل الحج، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام إيش؟ حجي واشترطي وقولي إن محلي حيث حبستني، وقال إن لك على ربك ما استثنيتي. أما إذا كان غير لم يشترط فيبقى محرما، يبقى محرم. بعض الناس تصور إنسان مريض ولا كذا خلاص أنا أموره طيبة ولا ذهبت نفقة، لا، نقول من دخل في الحج، وهذا من خصائص هذه العبادة الحج والعمرة بخلاف غيرها من العبادات، أنه من دخل فيها يلزمه الإتمام وأتم الحج والعمرة لله، فلا يستطيع أن يخرج منها. بعض الناس تجده بأدنى عذر مثلا أو ظرف أو زحمة أو كذا تجده يفسخ إحرامه ويمشي ويرجع بلده، وتأتي حالات كثيرة يسأل فيها المشايخ ولا طلبة العلم أنه يقول أنا وصلت الدمام الحين، ليش؟ كان زحمة مدري إيه صار لي كذا مدري كذا، بأي اعتبار حتى لو منعت من الدخول بأي اعتبار أن في حلول أخرى، لكنك تبقى محرما، تبقى محرم إلى أن يزول عذره. فإذا شوفه مرضه طيب أو وجد نفقة فكمل النسك. ثم ذكر المؤلف باب الهدي والأضحية. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر المؤلف باب الهدي والأضحية. أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم، ولا يجزئ إلا جذع ضأن وثني سواه، فالإبل 5 سنين، ولبقر سنتان، ولمعز سنة، ولضأن نصفها، وتجزئ الشاة عن واحد، والبدنة والبقرة عن 7، ولا تجزئ العوراء والعجفاء والعرجاء والهتماء والجداء والمريضة والعضباء، بل البتراء خلقة، والجماء والخصي غير المجبوب، وما بإذنه أو قرنه قطع أقل من النصف، والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، ويذبح غيرها، ويجوز عكسها، ويقول بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، ويتولاها صاحبها أو يوكل مسلما ويشهدها، وقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدره ويومين بعده، ويكره في ليلتهما، فإن فات قضى واجبه. حسنت. هنا ذكر مؤلف أحكام الهدي والأضحية والعقيقة، وبينهما تقارب كبير في الأحكام. فالهدي هو ما يهدى للحرم من بهيمة الأنعام، وسمي بذلك لأنه يهدى إلى الله عز وجل كما قال هديا بالغ الكعبة. وهذا ليس خاصا بالحج والحاج، وإن كان الأكثر أن يفعله الحاج، لكن للإنسان حتى لو كان في غير مكة أن يرسل هديا ويقول أو يوكل أحد سواء شخص أو جمعية تقول أهدوه لفقراء الحرم لله عز وجل، إذن هذا هدي. الأضحية وهي ما يذبح أيام إيش؟ الأضحى بسبب العيد، هذا عام ليس خاص للحجاج إنما هو عام تقرب من الله عز وجل. الثالث العقيقة وهي التي تذبح عن المولود عند ولادته ذكرا وأنثى كما سيأتي في أحكامها. والمؤلف أفرد للعقيقة فصلا مستقلا لارتباطه بأحكام خاصة. أما الهدي والأضحية فهي مشروعة لأنها مرتبطة بأيام ذي الحجة، وقد قال الله عز وجل في سورة الكوثر فصل لربك وانحر، فسر جمع المفسرين ولها تفسيرا، إما أن تفسيرها عام أي صل لربك وانحر لله عز وجل بمعنى كما قال إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، أو يكون من معانيها وهذا داخل في العموم التي ذكرها المفسرون أن يكون من معانيها هو أن تصلي لله عز وجل صلاة العيد وتنحر هديك أو ضحيتك. أما السنة فإن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أملحين أقرنين، والهدي تعرفون النبي عليه الصلاة والسلام كم أهدى في يوم العيد؟ كم قلنا في يوم في الحج أهدى 100 ناقة وكان يكفيه إيش؟ 7 ناقة. طيب ليش كل هالمئة دي؟ نقول تقرب بين الله عز وجل. قال المؤلف أفضل الهدي والأضحية الإبل والبقر والغنم، لكن نبه المؤلف أن أفضلها إبل إذا كان ستذبح كاملة، تذبح كاملة لأن أنت بتتقرب بإبل كامل، تقول أنا يجزئني 7، صح يجزئك، لكن إذا تنازع عندنا أني أقدم لله عز وجل إبل كامل، طيب أنا أذبحه لله عز وجل، أو غنم، فلا شك أن الأفضل الإبل لأنه أثمن وأغلى وأكثر لحما، ثم البقر ثم الغنم. طيب أما إذا أراد لا أنا بأخرج 7 بدنة، أنا بجتمع أنا 7 من جيراننا ولا عيال عمي في 7 بدنة، إحنا 7 بنجتمع على بدنة، أو أختر شاه في الأفضل؟ لا هنا شاه أفضل لأن الإبل ضحى بالشاه. طيب في الأضحية وكلما كانت أسمن فهي أحسن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإن ضحى بكبشين أملحين. ثم والدليل التفضيل أي الإبل والبقر والغنم دليل طريف ورد في يوم الجمعة، تذكرونه؟ يعني قد لا يكون واضح الاستدلال به لكنه يفهم منه هذه الدلالة عن فضل الإبل ثم بقرة ثم غنم، ما نذكره؟ ورد في صلاة الجمعة في التبكير لها، أحسنت، حديث من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، الساعة الثانية بقرة، ثالثة كبشا إلى آخره، فهذا يدل على أن هذا أفضل فالراح في الساعة الأولى فكأن الأفضل البدنة ولا شك. ثم ذكر المؤلف القدر المجزئ في الأعمار والأسنان وكذلك في المواصفات ممكن نسميها، فيشترط أولا أن تكون من بهيمة الأنعام. طيب بهيمة الأنعام ما هي؟ الإبل والبقر والغنم. طيب وش رأيكم قبل 3 سنوات أفتى فقيه يدرس في جامعة سومطرة بجواز التضحية بالدجاج قد نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها بلاد المسلمين، وش رأيكم في الفتوى هذه؟ يعني كأنه طبعا هي نظرة تسمى مقاصدية، نظر أن المقصود هو النحر في يوم العيد، وما دام الناس يصعب عليهم الغنم يكلفهم 1000-1200-1300 قد يكون نوع رخيص 700 ريال، الناس صعب عليهم هذا، فالدجاج ب15 ريال ب10 ريال 12 ريال، طيب فيذبحها حتى يكثر الذين ينحرون باب أن التقرب لله بنحر الدم كما جاء في الحديث أعظم ما تقرب الله في يوم العيد نهر الدم. فش رأيكم في الفتوى هذه؟ توافقون عليها؟ سمعوا لي ما هو حديث عائشة؟ ما هو؟ الجميل من عمل عمل ليس عليه أمرنا، جيد إن هذا كأنه توقيفي، إن هذه عبادة توقيفية فلا يتقرب الله جل إلا بما جاء به الدليل واللي جاء به الأدلة هو بهمة نعم، جيد. في مناقشة أخرى أو إضافة؟ تفضل. أحسنت، يعني نقول لا مجال الاستحسان العقلي إذا كان قد ورد به النص فنقول فعلا عامة الفقهاء رحمه الله، وإن كان طبعا في قول عند بعض المالكية، قول ابن حزم رحمه الله بجواز التضحية بأي شيء، بأي شيء مأكول، لكن هذا خلاف ما استقر عليه رأي الصحابة وما جاءت فيه السنة وتفسير كذلك الصحابة كابن عباس لقول الله بهيمة الأنعام كما قال رجل وحلت في آيات سورة الحج لما قال يذكر اسم الله أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فسرها أنها الإبل والبقر والغنم، ونقل الإجماع على ذلك. لكن أقصد فيه مخالف من قال بجواز التضحية بالأرنب والضب وغيرها كل ما يؤكل، لكن لا شك أن نقول الجماهير جواز أنه فقط بهيمة الأنعام. الثاني أن تبلغ السن المعتبرة شرعا. طيب ما هي السن المعتبرة شرعا؟ ذكرها مؤلف. بالنسبة للغنم يفرق إذا كان ضأن أو معز، فإن كان ضأن، تعرفون الضأن من جنس الخروف بأنواعه والشاة بأنواعها، فلابد أن يكون جذعا ما لا 6 شهور. أما إذا كان معز أو مثل التيس لابد يكون عمره سنة، ما ذكر المؤلف جذع ضأن أي عمره 6 شهور وثني سواه، تكون ثنية والثني لعمره سنة، ما دون ذلك لا يجزئ. لذلك لو ذهبت أو وكلك الوالد مثلا أنك تذهب وشفت عند راعي غنم أو سوق الغنم شاه عمرها 4 شهور مثل مولودة في رمضان أو مولودة في شعبان الآن، لو ولدت شاة الآن أو ولدت شاه الآن كم بقى للحج؟ تقريبا 4 شهور، وما تجزئ، لابد تتأكد. لذلك الحين يضعون أشبه بتاريخ يسموه ولادة مثل شهادة ميلادها. طيب فإذا لو تعرف 6 شهور كم 6 شهور؟ إذا كنت تذبحها في 10 12 لابد تكون مولودة قبل 10 6 ولا 10 5. طيب نعم، هي قبل تكون مولودة قبل 10 6 من هذه السنة عشان تتأكد أنها بلغت 6 أشهر. ثم قال المؤلف الإبل 5، فالسنة المجزية في الإبل 5 سنين والبقر 2. قال المؤلف وتجزئ الشاة عن 1، فالشاة تجزئ عن 1 عن نفسه. طيب ما رأيكم طيب لو اشترك 2 في شاة أو أهل بيت في شاة؟ نقول الاشتراك نوعان، إما اشتراك بالنية أو اشتراك بالمال. أما اشتراك في النية فهذا مفتوح ولا يختص بعدد، فلو ضحى الإنسان عنه وعن أهل بيته طيب جاهز. والدليل النبي صلى الله عليه وسلم ضحى شاتين، الأولى قال عني وعن أهل بيتي، والثانية عما لم يضحي من أمتي. فالنية بابها واسع فصار يعم. أما بالنسبة للاشتراك في المبلغ والقيمة فهذا لا يجزي، لا يجزي إلا أن تكون من 1، يعني خطأ مثلا 2 يجتمعون يقول خلاص أنا ما أستطيع أني أذبح شاة فأنت تدفع 500 وأنا أدفع 500، نقول لا يجزي، الشاة ما فيها اشتراك، واضح؟ فتكون عن 1، يدفع 1 لكن بالنية لو أن يشرك غير معه. قال المؤلف أما البدنة والبقرة فتجزي عن 7، فيجوز اشتراك ملك حيث 7 يتملكون أو يشترون. طيب بدنة أي بعير أو بقرة فتجزئ، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عن نسائه بقرة، ويقول لجابر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل 7 منا في بدنة. ثم ذكر مؤلف هذا الشرط الثالث السلام من العيوب المانع من الإجزاء. تعرفون الشريعة تريد تعظيم شعائر الله عز وجل، ذلك من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن تعظيم هذه الشعيرة أنك تختار لمن تتقرب به إلى الله عز وجل في الهدي والأضحية الصحيحة الكاملة، فلا تتقرب إلى الله عز وجل بالخبيث من أنواع الإبل والبقر والغنم. فالشريعة جعلت هناك شروط مجزية وشروط مستحبة وشروط مكملة، أو يعني مواصفات نسميها باللغة الدارجة مواصفات يعني لا تصح إلا بها، ومواصفات مكملة يعني أشبه بالتحسينية. أما التي العيوب التي لا تجزئ في الأضحية والهدي والعقيقة ذكرها مؤلف ونص الشريعة على 4 أشياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم 4 لا تجزئ في الأضاحي كما في الحديث الصحيح: العوراء البين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ضلعها لأنها تعرج فيبين ضلعها، والكسير التي لا تنقي يعني هزيلة. فقال مؤلف العوراء أي العوراء البين عورها، قالوا لأن العوراء يكون منظرها مشوه ويقل غذاؤها، لأن ترى بعين واحدة فقد يؤثر عليها في الأكل. وكذلك الوصف أورد فيها النص. العجفاء هي الهزيلة التي لا مخ في عظامها. العرجاء بين عرجها لنا، هذا يعتبر عيب، كلما كانت أكمل كان أحسن. قال المؤلف والهتماء، الهتماء سقطت ثناياها من أصلها، لأن هذا فيه تشوه في الخلقة ولا تقدر على أكل كثير من الأشجار، تحتاج إلى هضم، تحتاج إلى أسنان. والجداء، الجداء نشف ضرعها فانقطع منها اللبن. والمريضة التي مرضها بين، مثل جاء حمى وقعدها المرعى صارت ما ترعى، أو جرب كما يحصل للحيوانات. فهذا إذا كان الناس يعدون هذا مرض بين، أو أطباء البيطريين يعدون هذا مرض، فلا تجزي. أما إذا كان مرضها يسير فهذا يجزي. والعظباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها، وقالوا يورد أثر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يضحى بأعظم القرن والأذن، وقال ما تجزي اللي ذهب نصف أكثر، ذهب نصف أكثر من قرنها إذا كانت ذات قرن. لكن المؤلف ذكر ما يجزي بعد ذلك، قال بل البتراء. الآن ذكر المؤلف أشياء تجزي، تجزي يعني عيوب لا تؤثر. البتراء خلقة، وش البتراء؟ خلقة التي لا ذرب لها خلقة، وهذا موجود الآن. وش يسمى الغنم هذا استرالي، هو اللي نوع ما لها ذنب، ما لها ذيل، خلقة، فهذه تجزي لأن هذه خلقتها. والجماء التي لم يخلق لها قرن تجزي، لأن القرن الأصل ليس مقصود في الأضحية ويكل أصلا، لكن إذا كان ذات قرن وراح نصف قرنها هذا عيب. وخصي غير مجبوب، والتي قطعت خصيتها أو رضت غير مجبوب، أي لم يقطع ذكره، لأنه لو قطع ذكره وكان فحلا هذا لا يجزي، هذا عيب مؤثر. أما إذا كان مجرد قطع خصية أو رضت خصية فهذا يجزي. وقالوا أنه أحيانا تفصل حيوانات، لأنه قالوا هذا من خلال التجارب أنه يطيب اللحم والسمن. قال مؤلف ما يجزي وما بأذنه أو قرنه قطع أقل من نصف، إذا كان في قطع لكن بسيط في الأذن ولا في القرن، الوارد أنه تتناطح ثنتين وتكسر شيء من قرنها، ولا يصير بأي اعتبار يطيح قرنها ولا، فنقول يجزي وإن كان في كراهة. ثم قال المؤلف في صفة النحر، والسنة نحر الإبل قائمة معقودة يدها اليسرى. أشار المؤلف إلى صفة إزهاق أرواح بهيمة العام، فأما الإبل فالسنة يكون بالنحر، فينحرها وهي قائمة معقولة يدها اليسرى. ولكم تشوفون أحيانا في المسالخ أو مقاطع كما قال الله عز وجل، فإذا والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف. فإذا وجبت جنوبها، مش معنى وجبت؟ أي سقطت جنوبها. طيب كيف تسقط جنوبها؟ لأن تذبحها واقف، فإذا تذبحها قائمة معقولة يدها اليسرى، فتربط يدها اليسرى. فإذا ربطت يدها اليسرى ثم طعنتها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، شو بيصير؟ طيب تسقط، وجبت جنوبها. ولذلك هذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحج، في يوم الحج الأكبر يوم العيد، أهدى النبي صلى الله عليه وسلم وذبح بيده الشريفة كم؟ 63 بقدر عمره. طيب ثم جعل علي بن طالب يكمل الباقي. يقول عمر أتى رجل قد أناخ بدنته وينحرها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ابعثها قياما، يعني كان يريد أن ينحرها وهي جالسة، فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد عليه الصلاة والسلام، سنة محمد متفق عليه. وكيف ما نحر أجزاء، لكن هذا هو السنة. فلو ذبح الإبل كما تذبح الشاة باركة يجزي، لكن هذا خلاف السنة. قال ويذبح غيرها غير الإبل كالبقر والغنم، فتذبح على جنبها الأيسر موجها إلى القبلة. قال ويجوز عكسها، أي يجوز ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح. المقصود هو نهر الدم كما جاء في الحديث، قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ثم ذكر المؤلف من أداب الذبح أن يقول بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك. بسم الله يقولها على الوجوب للآية في سورة الأنعام، قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. أن يقول الله أكبر هذا الاستحباب لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أن يقول اللهم هذا منك ولك، هذا مستحب لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. فلما ذبح النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عن محمد وأمته، بسم الله والله أكبر. قال بل فيتولاها صاحبه، هذا هو الأفضل، أن يتولى ذبح الأضحية أو الهدي صاحبها. أولا لفعل النبي عليه الصلاة والسلام فإنه نحر 63، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يضحي ضحى بكبشين ذبحهما بيده كما في الصحيحين. ولأن الأصل في فعل القرب الشرعية أن يفعلها الإنسان بنفسه، طب حتى لو كانت امرأة، ولا بس هذا خاص بالرجال، ولا المرأة ما تذبح، حتى لو كانت امرأة، النساء شقائق الرجال حتى لو كانت امرأة. قال أو يوكل مسلما يشهدها، فيجوز أن يوكل من ينوب عنه في ذبح الأضحية، كان يوكل أحد أقاربه، يوكل أحدا من العمالة، مسلخ، جمعية، ويشهدها، هذا هو الأولى. يعني حتى لو وكلت أحد أنك تشهد أو تأتي، لكن نبه المؤلف أنه يوكل مسلم. طيب إن كان ذمي يهودي أو نصراني، أليس تجوز ذبيحته؟ أليس لو ذبح اليهودي والنصراني بنص القرآن تجوز؟ كما قال وطعامهم حل لكم. هو نعم هو يجزئ، لكن المؤلف قال لأن هذه عبادة وهي الأضحية والهدي، فالأولى لا يتولاها إلا مسلم، لأن هذا ليس من أهل القرب والعبادة، لكن كإجزاء يجزئ. لأن الكافر له أن يتولى ما كان قربا للمسلم. هل الكافر يبني مسجد مهندس مثلا؟ يمكن هذا المسجد وغيره، يمكن بعض اللي بنوا يفيدنا المهندس، يمكن في بعض العمال في تلال الظهران غير مسلمين، يعني في غير مسلمين. طيب هل للكافر أن يبني مسجدا؟ هذا قرب المسجد، هل له أن يتولى هذا؟ له أن يتولى هذا. طيب وإن كان الأولى لا يتولاه إلا مسلم، وهذه مثلها، فالأولى في القرب وأعمال الشرعية لا يتولاه إلا مسلم. ثم ذكر المؤلف مسألة في وقت الذبح، فذكر ما بدايته ونهايته. بدايته تبدأ من بعد صلاة العيد في البلد الذي هو فيه. طيب ما الاعتبار؟ الاعتبار بفعل الصلاة لا بوقتها، يعني إذا صلينا أو صلى إمام المسلمين في هذا البلد يبدأ وقت الذبح، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال ومن نحر قبل الصلاة فإنما هي لحم قدمه لأهله أو قدره. مثل لو كان مسافر أو ناس في قرية عددهم قليل 20 واحد ما صلوا صلاة العيد، فيقدرون وقتها، قدرون أنه الآن طلعت الشمس لها نص ساعة ومداهم صلوا الناس فلهم أن يذبحوا. قال مالك إلى يومين بعده، أي نهاية وقت الذبح في المشروع عند الحنابلة أنه يوم 11 و 12، يعني على قول مذهب أنه يوم 13 مع أنه من أيام التشريق أنه ليس وقت الهدي ولا الأضحية. قالوا لأنه روي عن بعض الصحابة تحديد ذلك، لكن الرواية الثانية وهي الأقرب ما هي؟ نعم أنه 4 أيام، أنه يوم النحر وثلاث أيام بعده وهي أيام التشريق 11 و 12 13. نقول هذا أقرب، ورواية الحنابلة واختارها ابن تيمية رحمه الله وشيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ودي ذلك قول الله عز وجل ليذكر الله في أيام معلومات، وذكر الله في أيام معلومات وهي أيام معدودات وأيام التشريق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله، أيام التشريق أيام أكل وشرب، فمن الأكل والشرب لكن من الضحي. ثم قال ويكره في ليلتهما، أي زمن الذبح الأصل والأولى يكون في النهار، فيكره أن يذبح بالليل. قد نستغرب هذا، لماذا يكره بالليل؟ تفضل. كيف؟ جيد، يعني جيد أن الهدي والأضحية فيه إظهار شعيرة، وهذا نصت عليها الآيات ومن يعظم شعير الله أن لما سمتها الشعيرة، فالشعيرة ظهورها في النهار أكثر من الليل. جيد. وذكروا كذلك قول الله ويذكر الله في أيام معلومات، والأيام الأصل في اليوم أن في النهار دون الليل. وقالوا الأسباب في السابق أنه إذا ذبح ليلا لم يتيسر له تفريق اللحم طريا، يعني يوزع اللحم طري، فقد يفسد ويفوت بعض المقصود. قال فإن فات قضى واجبه، إن فات وقت الذبح لم يذبح. قال قضى واجبه، أي لا يقضي الجميع، إنما يقضي ما وجب. طيب كيف يجب؟ يجب بالتعيين، لو نذر أن يضحي هذا العام، طيب ثم نسي أو شغل أو سافر وما قدر، أو ما كان عنده ظروف مادية تسمح له، لكنه استطاع في يوم 15-16 قال مولف يقضي. أما التطوع فإنه يفوت وقته لأنه تطوع. ثم قال مولف فصل. أحسن الله عليكم. فصل في أحكام التعيين وما يتعلق بذلك. ويتعينان بقوله هذا هدي أو أضحية لا بالنية، وإذا تعينت لم يجز بيعها ولا هبتها إلا أن يبدلها بخير منها، ويجز صوفها ونحوه إن كان أنفع لها ويتصدق به، ولا يعطي جازرها أجرته منها، ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها بل ينتفع به، وإن تعيبت ذبحها وأجزأته، إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. والأضحية سنة، وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، ويسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا، وإن أكلها إلا أوقية تصدق بها جاز، وإلا ضمنها، ويحرم على من يضحي أن يأخذ في العشر من شعره وبشرته شيئا. سنذكر المؤلف هنا أن الهدي والأضحية يتعينان إما بقول أو فعل مع النية. أما القول أن يقول هذا هدي، أن يشير لواحد من ذبيحة عنده أو اشترى واحدة فيقول هذا هدي، هذا لله عز وجل. أو بالفعل مع النية، مثل أن يشتري بهيمة طيب ثم يحط علامة معينة مثل وسم، أو يعلق عليها كما كان أول، كانوا يعلقون شيء عليها، قربة ولا نعال أو ثياب أو قماش أو خيط، وكانوا في البعير يشعرونه بأن يشق في سلامه حتى يخرج منه الدم ويسيل، يعرف من رآها أن هذا هدي، يعني هذه يشعرونها شعائر. أما الأضحية هذا بالنسبة للهدي، أما الأضحية فتتعين بالقول فقط، أن يقول هذه أضحية أو هذه لله. قال مولف لا بالنية، أي لا يتعين الهدي والأضحية بمجرد النية عن شرائها، لا يتعين مجرد أنه نواها، لا يتعين، لا بد من قول أو فعل مع النية. فلأن الشراء والسوق لا يختص بالهدي والأضحية، ممكن سنشتري يعني لحم مفتوح لبيته ولا أهله. قال مولف وإذا تعينت لم يجز بيعها ولا هبتها. طب هذه أحكام ماذا بعد التعيين؟ طب إذا تعين الهدي والأضحية يترتب على ذلك ثلاث مسائل. أنه إذا تعين لم يجز إزالة ملكي عنه، سواء ببيع أو هبة، خاص أن تملكتها وقلت هذا هدي، هذه أضحية، الآن مهب لك، هذه أشبه بالوقف، صارت لله عز وجل. الآن المسجد يجوز بيعه؟ ما يجوز. إذن هذه صارت هدي لله عز وجل، فلا يجوز إزالة ملكي عنه، صارت صدقة لله، فتعلق حقها بالله عز وجل أو لله، فتعلق حق الله بها. قال إلا يبدلها بخير منها. استثنى المؤلف أنه يجوز أن يبيع هذه الأضحية اللي تعينت إما بنقد أو بمبادرة اللي يشتري بذلك خيرا منه. إما يقول مثلا أنا عندي شاه، وأنت يا مثلا أبو عبد الله السواط مثلا عندك شاه، إيش رأيك يعني أعطيك هذه الشاه وتعطيني أفضل منها، أو تشتري هذه الشاه مني 600 ريال خلاص، وأخذ 600 ريال وروح أشتري بها وأزيد مثلا، أو أشتري بنفس القيمة شيء أفضل، هذا جائز. من هذا تقول الانتقال للأصلح، انتقال للأفضل، هذا جائز. الحكم الثالث أن قال ويجز صوفها ونحو إن كان أنفع لها، أو يجز صوفها فعل به في الصوف والشعر، أو كذلك وبر البهيمة المتعينة، إن كان أنفع لها الجز فيجوز، إن كان لا يؤذيها الجز يجز شعرها، وإن لم يكن الجز أنفع فلا يجوز جزه. يعني الآن أنا عينتها في يوم مثلا 15 ذي القعدة، تعينت الآن، طيب عندها شعر ولا وبر، طيب فيجوز أجزه وأقطعه، يقول إذا كان أنفع أجزه، لكن ماذا يفعل بهذا الشعر أو بهذا الوبر؟ يقول يتصدق به استحبابا ولو ينتفع به، ولا يعطي جازرها أجرته منها. هذه من أحكام الذبح، أن الذابح أو الجزار لا تعطيه أجرته مما يذبح، وهذا باتفاق العلماء. كيف؟ أنت جاءك واحد مثلا أخ مثلا عامل يعني وقال أذبح، قال أجرتي 50 ريال، قلت لا خلاص أتفهم معك أنك تأخذ قطع من اللحم، بدأ أعطيك 50 ريال أعطيك قطعة لحم وتختار أنت، اختار يد رجل وغيرها، نقول لا يجزي، لأنك لا يجوز أن تعاوض، لأن هي تقربت بها إلى الله عز وجل، لا تعاوض بها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي بن أبي طالب أمر لا يعطى الجزار منها شيئا. قال مولف ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها بل ينتفع به، إذا ذبح ذبيحته لا يجوز أن يبيع شيئا منها، لا لحم ولا جلد، لا تعينت لله بجميع أجزائها. طيب ماذا يعمل به؟ إما يتصدق بها أو ينتفع به. قال وإن تعيبت، هذا أحكام العيب في الأضحية، إن تعيبت ذبحها وأجزاته إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. هذه إشكالية. الآن إنسان عين الأضحية أو الهدي، ثم صار فيها طلع فيها عيب، مرضت، جاء هزال، جاء جرب، جاء فلونزا بقر، فلونزا مدري وش اسمه، طيب جنون البقر، طيب فالآن جاء مشكلة الحين، وش الحل معها؟ قال له حالتين، الحال الأولى يكون بلا تفريط ولا فعل منه، يعني أنا ما فرطت ولا أي فعل مني، هي كذا جاء قدر من الله، تعثرت انكسرت، أو وهي في حضرتها جاء شيء ذهب بعينها صارت عورة. فالحكم لحالتين، إن كانت واجبة في ذمته قبل التعيين، كيف واجبة؟ نذر أن يضحي، ثم قال لله علي أن أضحي، ثم اشترى شاة وعينها، قال هذه طيب سنذر لله، الآن تعينت صح؟ ثم صار فيها عيب، فهذه يجب إبدالها بسليمة، يبدلها بسليمة، لأن ذمتها مشغولة الآن أن يضحي بضحية سليمة، لكن تعيبت فيبدلها بضحية سليمة. أما إذا كانت ميب واجب عليه، اشترى الرجل شاء وقال هذه ضحية ليست نذر، ضحية مشروعة مستحبة، فهذه يذبحها وتجزيه، لأن العيب هذا مو بعيب، عيب طارئ. أما إذا كانت التعيب بفعله، هو ضربها ولا ضرب عينها، يجب عليه يبدلها لأنه بسبب منه. ثم أكد المؤلف على حكم الأضحية أنها ليست واجبة على كل مكلف، إنما هي سنة مؤكدة، ودل ذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام فإنه ضحى، وكذلك ورد عن الصحابة، والأصل براءة الذمة من الوجوب، الأصل ما هي بواجب. أما قوله فصلي لربك وانحر، هذا أمر، فنقول عامة المفسرين هذا ليس خاصا بنحر الأضحية، إنما هو مقصود أنك تنحر تتقرب إلى الله عز وجل، أن الأضاحي والذبح يكون لله عز وجل. قال وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها. لو قال إنسان أنا عندي مبلغ 1000 ريال، وش رأيكم أتصدق بال1000 ريال أو أشتري بها شاة وأضحي؟ أنا الآن كلام هذا أول ذي الحجة، عندي خيارين، 1000 ريال صدق بها للفقراء والمساكين أو أذبح أضحي بها. شو يقول المؤلف؟ الأفضل الأضحية، لأن هذا إظهار شعيرة ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف السنة أن يأكل ويهدي ويتصدق ثلاثا. السنة في طريقة توزيع لحم الأضحية وكذلك الهدي أن تكون ثلاث، كما قال فكلوا منها وأطعموا، وإن كان في القرآن ورد 2 فكلوا وأطعموا، لكن فسرها فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، قال كلوا وأطعموا وادخروا كما في الصحيحين، فيأكل ثلث يصدق بثلث ويهدي ثلث. وذاك النبي عليه الصلاة والسلام لما ذبح 63 وأكمل علي بن طالب، أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤخذ من كل واحدة قطعة توضع في قدر تطبخ، بحيث استفاد من جميعها بحيث يؤكل منها. المقصود أنك أن تأكل من كل واحدة، وإن كان الأولى كما يقول المؤلف أن تأكل ثلاثة تيسر، وإن أكلها إلا أوقية صدق بها جاز وإلا ضمنها. يقول المؤلف إن أكل كل الأضحية إلا قليلا بقدر أوقية، مقدار أوقية، إن شيء قليل، أهم شيء أنك تبقي بعض اللحم تصدق به، ما تجي تأكل كل الأضحية وكل الهدي، لا، تبقى شيء من تصدق به فيجوز، لأن الأمر عام أو مطلق. قال فأكلوا منها وأطعموا، فيقول مالك الأمر مطلق، أهم شيء أنك تأكل شيء وصدق بشيء. لكن لو أكلها كلها ولم يترك شيء ولم يصدق بها للعزل، قالوا يضمن، إذن يشتري من السوق قدر ذلك اللحم اللي قدر أوقية، يعني قدر قليل، فيتصدق به. قال مالك ويحرم على من يضحي أن يأخذ في العشر من شعره أو بشرته شيئا. أشار مؤلف فيما يتعلق بما يلزم من عزم على الأضحية ومن عزم، فمن عزم على الأضحية فإنه لا يأخذ من شعره ولا أظفاره ولا بشرته شيء، أي جلده، بحيث لو مثلا بقي عند أطراف أصابعه أو أظافره قطعت جلد مثلا ولطلعت جلده مثلا فلا يزيلها. وجاء ذلك حديث أم سلمة مرفوعا في مسلم، من كان له ذبح يذبحه فإذا هل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا بشرته. وقال إذا دخل، إذا رأى أحدكم هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئا. هنا تنبيه فقط قبل أن نبدأ بالعقيقة على مسألة يحتاجها الناس الآن، وهي مسألة الأضحية عن الميت. كثير الناس تنتشر الآن لجاي يوم الأضحية، بضحي عن أبوي، عن جدي، عن مدرو منه، عن كذا. فنقول الأضحية على الميت لها ثلاث حالات، إما يكون قد أوصى بها، فإذا أوصى أن يضحى عنه فما الحكم؟ نعم تنفذ وصيته، لأن هذه أوصى بصدقة وهذا نوع من الصدقات، فإذا قال تؤخذ من تركتي كل سنة يضحى فتنفذ وصيته، كل سنة نأخذ 1000 ريال أو 900 ريال قيمة الأضحية وننفذ وصيته. أو لو كان عنده وقف، وهذا الوقف يقول يصرف منه لأضحية سنوية لي ولأبي وجدي ونحو ذلك فيصرف، وهذا من الصدقة التي ينفع الميت إلا من ثلاثة، صدقة الجارية وهذه صدقة. الثاني أن يضحى عن الميت تبعا. كيف يضحى عن الميت تبعا؟ يقول اللهم هذه عني وعن أبي وجدي وعن أبي وأجدادي وعن والدي، فهذا حكمه جاز لأن هذا داخل في النية تبعا، والتابع تابع، وباب الأجر والثواب طيب مفتوح، وليس منك أن نويت الصدقة في هذا. الثالث أن ينويها الميت خاصة، يعني أذبح فيختار أضحية أو يشتريها، فيشتري شاتين مثلا كما يفعل بعض الناس، يقول هذه لي وهل بيتي مثلا، أو هذه عني وهذه عن أبوي، هو أوصى بها لا ما أوصى بها، بس أبي يعني أنفع والدي، هذه محل خلاف. والأقرب الله أعلم منها يعني جائز أو تصح لكن غير مشروعة، يعني تصح من حيث الصحة تجزي لكنها غير مشروعة، يعني لا يشرع أن نقول أو نوصي الناس بمثل هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة لم يفعلوه. فالنبي عليه الصلاة والسلام توفي حمزة عنده طلب وتوفي قارب له ومن بعده من الصحابة، لم يكونوا يخصون الأموات بأضاحي خاصة، وكل هدي في اتباع من سلف. فإذن الأفضل في مثل هذا أن تدخل الميت تبعا، أو تشركه في النية في الدعاء وفي غير ذلك، لكن أن تخصه بهذا وهو لم يصي فهذا غير مشروع. وهذا بها أفتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ثم نختم بموضوع العقيقة، تفضل. أحسن الله عليكم. فصل في أحكام العقيقة. تسن العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شات تذبح يوم سابعه، فإن فات ففي 14، فإن فات ففي 21، وينزع جدولا ولا يكسر عظمها، وحكمها كالأضحية، إلا أنه لا يجزئ فيها شرك في دم، ولا تسن الفرعة ولا العتيرة. جميل. هنا ذكر المؤلف أحكام العقيقة. فالعقيقة قلنا هي الذبيحة تذبح للمولود ذكرا أو أنثى، شكر لله عز وجل. فالمقصود من هذه الشكر الله عز وجل على نعمة الولد، فأنت تتقرب إلى الله بالذبح، لأن الذبح عبادة لله عز وجل، فتتقرب إلى الله بالذبح شكرا لله عز وجل على هذا الولد. وقال تسن العقيقة، إذن هي سنة مؤكدة ليست واجبة، بعض الناس يظنها واجبة ولازمة، وبعض الناس بعضهم ظروف اقتصادية ما تسمح له ولا، فنقول هي سنة مؤكدة ليست واجبة. ودل استحبابها قول النبي عليه الصلاة والسلام عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه، ولما ولد الحسن عق النبي صلى الله عليه وسلم عنه كبشين. قال مولف تذبح يوم سابعه، قال النبي عليه الصلاة والسلام كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى، فإن فات فالمشهور عن الفقهاء، وهذا أخذه من أثر عائشة، أن يكون في 14، فإن فات في 21 ثم أي وقت. وهذا ليس في نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو أثر عائشة. قال المؤلف تنزع جدولا ولا يكسر عظمها، يعني كان المؤلف استحب هذا وفي أثر وإن كان في ضعف عن عائشة، جدولا أي عظاء، لا تكسر العظام، فتذبح تنزع جدولا، فاليد وحدها والرجل وحدها وكذلك المفاصل وكذلك العظام عظام الصدر. قالوا هذا التفاؤل، تفاؤل بيش؟ بسلامة الطفل، بسلامة الطفل من الكسر والعيوب ونحو ذلك، وكان هذه جعلهم مجرى الفداء، يعني مجرى الشكر، أنه كما الله عز وجل يعني أتاك بالولد سليما من الكسور ومن الأمراض والعيوب، فأنت تقرب الله عز وجل بشاه سليمة. هذه كلها استحسنت فقهاء والأثر فيها ضعف، لكن ذكر الفقهاء. قبل فحكمها كالأضحية، فتجري مجراها فيما يجزي وما يستحب وما يكره وفي الأكل والصدقة منها، إلا أنه لا يجزي فيها شرك في دم، أي لا يجزي إيش؟ الاشتراك فيها. فإذا ذبح إبلا أو بقرا فإنه لا بد أن يذبحها كاملة، مثل لو جاء واحد يقول جاني توأم مثلا ثلاثة عيال أذبح شهوة إبل واحد للجميع، نقول لا يجزي الاشتراك فيها، لأنه لم يرد فيها التشريك، لأن المقصود هو إراقة الدم عن الولد. وقال علماء أفضل العقيقة شاة، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الحسن. ولا تسن الفرعة ولا العتيرة، الفرعة هو نحر أول ولد الناقة، كان في الجاهلية عندهم العادة هذه، في أول ولد الناقة يذبحونه يتقربون به، قالوا رجاء البركة في نسلها، ويأكلون لحمه ويلقون جلده على شجرة، يعني عادة جاهلية هذه، يعني من عادات الجاهلية فتمنع. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا عتيرة، العتيرة ذبيحة رجب، كان كذلك في الجاهلية يعظمون رجب ويسمونها الرجبية، هذه كلها من البدع الجاهلية التي لا تشرع في الإسلام. بهذا نكون انتهينا من كتاب الحج والعبادات كلها بحمد الله عز وجل في ثلاث فصول دراسية، سنبدأ شرع بعد الحج في الجهاد، سيكون درسي في الجهاد، ثم نبدأ بالمعاملات المالية البيوع وما بعدها. نسأل الله عز وجل أن يختم لنا ولكم بخير، وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى. إذا كان في أسئلة ما يتعلق بالعقيقة ومن قبلها لا بأس. ممتاز، أحسنت، جيد. البعض يسأل عن هذا، يقول مثلا جاك الجزار كم تذبح؟ قال بخمسين أو مئة ريال. قلت خلاص 50. قلت شو أخبارك أو فهمت منه أو ظهر لك من حال أنه فقير أو محتاج فعطيته، يجزي ولا ما يجزي؟ أو يجوز ولا ما يجوز؟ إذن يجزي، فهذا يجزي، نعم يجزي أن تعطيه ما فوق الأجرة. أما إذا كان تحسب من أجرة وتخصم له من الأجرة بسبب، أو يقول لك يحابيك في الأجرة عشان تعطيه، طيب هذا لا يجزي، أما تعطيه فوق الأجرة فهذا لا بأس. تفضل. جيد. الأضحية، يسأل الأخ يسأل عن الناس في أيام الأضاحي، يقول مثلا أنا عندي خيارين، أني أذبح هنا أو أذبح مثلا في، أنا سمعت في واحد أو جمعية في الصومال أو في أفريقيا هناك محتاجين للحم، فنقول يعني كأن القضية تتعلق الأصلح للإنسان. فنقول لا يصح أن نقول للناس كلهم الأفضل أن تذبحوا خارج البلد للحاجة، لأن هذا فيه إضعاف شعيرة، والمقصود إظهار الشعيرة في البلد. لكن أقول إذا كانت في بيتك طيب ستذبح أضحية، وهذه أضحية ثانية، أو مثلا لو كان بيتكم تجتمعون في العيد فأنت تذبح بحكم أنك أنت لك مطبخ مستقل أو بيت مستقل، ولدك يذبح مثلا فلان يذبح، فعندكم ثلاث أربع، فقلت بدل ما أربع طب تكون في بيت واحد أنا بخصص واحدة أو ثنتين، واحدة تكون خارج للنف، هذا لا بأس به، أنك جمعت بين مصلحة إظهار شعيرة في البلد ومصلحة النفع الآخرين من المسلمين المحتاجين، فقد يكون حاجتهم أكثر لأن هناك ضرورة للأكل أو محتاجين أكثر. جيد، أختم سؤالك تفضل. إذا كان إيش قصدك؟ هل يلزم الأب ولا يجزي لو دفع غير الأب؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان جدا وعق عن الحسن والحسين، فيجزي لا بأس، لكن يعني يعطيه إذن أو خبر بمثل هذا فلا بأس. وفق الله جميعا من يحب ويرضاه.